هل يجوز أن أدعو اللهم برحمتك اصرف عني شر ما قضيت؟ الجواب طبعا، قد ورد هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اصرف عنا شر ما قضيت. والشر هذا يشمل أشياء كثيرة، من ظلم الآخرين، من الأمراض، من الفقر ونحو ذلك من الشرور والآفات.